قالت الأعراب آمنا. كلمة الأعراب اسم جنس ملوش مفرد، والأعراب هم سكان البادية، وسكان البادية على الفترات الطبيعية ما راحوش حضر، ما عادوش في مدن، يبقوا ايه أبناء طبيعتهم، ده ازاي استجيبهم جفاة. الأعراب قالوا آمنا. الإيمان مش كلمة قائل، الإيمان قلب يعمر بالعقيدة، والإسلام ظاهر يعمر بالجوارح. الإسلام تصلي وتصوم وتعمل مش عارف ايه وشبك المسجد. فالأعراب اللي هم بنوا أسد كانوا في مجاعة، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لما المطر يخف تجي مجاعة، لأن المطر بيجيب العشب ويصل منه. فلما ذهبوا إلى رسول الله قالوا إحنا آمنا ومن غير قتال، آمنا كده من غير ما تقاتل، قتلت فلان وقلت علان وقتلت القرن، إحنا آمنا كده من غير قتال، آمنا من غير، يعني بيمنوا عليه إنهم آمنوا كده من غير قتال. فربنا يقول للرسول الله قل لهم لم تؤمنوا، قلت أسلمت بس. ايه يعني اسلمت؟ بتنفذوا امور الاسلام، انما قلوبكم ما فيهاش ايه. قال في الاعراب امنا فنحن اولى برعايتك، لاننا امنا بدون ان تقاتلنا، وغير ما انت قاتلت فامن. قال في الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، ساعة ما يقول لهم لم تؤمنوا يبقى صادف شيئا في نفوسهم، ما دام صادف شيء في نفوسهم وهم عارفين ان كانوا امنوا بعقيده ولا مش امنوا، يبقى ثبت صدقه فيما يغيب ولا لا؟ ثبت صدقه ساعة ما يقول لهم لا ما امنتوش، قولوا اسلمنا، يعني نفذنا اوامر الاسلام زي المنافقين. المنافقين كانوا شباكين الى الصف الاول في الصلاه، ويقعدوا ينشطوا اكنهم قاعدين يسمعوا كويس كده ومش عارف ايه، ويعملوا ظواهر الايه، انما ايه قلوبهم ايه ما فيهاش ايه، ما فيهاش ايمان. قالت الأعراب آمنا، كلمة منهم يريدون أن يمتنوا بها على رسول الله عشان يديهم الطعام ويديهم الحاجة اللي هم إيه. ربنا قال له لا، قل لم تؤمنوا ولكن خليكم صادقين، قولوا أسلمنا، يعني نفذنا أوامر الإسلام إنما قلبنا لسه مش مؤمن. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، كلمة لما يدخل الإيمان تقول إيه؟ لم يجئ فلان قبل ان اتكلم، وقد يجيء، انما لما تقول لما ما حصلش لسه، انما من الممكن يحصل فيما بعد. ولذلك الناس الكويسين قالك ما دام قال لما يؤمنوا يبقى برضه هيجي ايه. ولذلك لما تسال، لما تدخل البستان تقول ايه البستان ما اسمرش، لما يثمر بستاننا وقد اثمرت البساتين، يعني هيتاخر شويه الثمر. فبرضه تفاءلوا بنو اسد من انه قال ايه لما. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما تمنوش علي أنكم أسلمتم، لأنكم أسلمتم عشان تؤمنون أنفسكم من القتال ومن الحرب ومن الأسر ومن غيره، وبعدين تيجوا تخدم من الإيه من الزكاة ومن الأشياء اللي فعلت، يبقى أنت عملت إيه من نفسكم. ولكن كونوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يقولون لما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهم صحيح ما دخلش إيمان قلوبهم، يقولوا يلاقوا الجدي إيه؟ مين اللي قال الحكاية دي؟ لازم اللي قال يبقى عليهم خبير، هو ده اللي خلاهم يفكروا في إنهم إيه؟ يقابلوا مع بعض، قال لك ده إحنا مفقوشين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب هتجمد على كده، قال لك وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، مش هنفتكر لكم دي، ان ابتدأتم بقى تطيعوا الله وتطيعوا الرسول وتؤمنوا ايه، مش هننقص منكم حاجه ولا نضيع حقوقكم بعد ما عملتم ايه العمليه دي، بيصممهم يعني. ولا تيليت زي باع يبيعه، اي انقصه حقه. وفيه الا تيألت، يعني عمل ايه؟ ألف يألف نقصه، يعني كان بياخد حاجة نقصها منه، يبقى فيه لا تاليت خد منع الحق كله، إنما ايديك نقصه. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. مش هنعمل ناخد جزاء الكفر الاولاني هتاخد اعمالكم جزاء ولا حاجه. ان الله غفور رحيم. غفور رحيم دي عشان ايه؟ قال لك مره هي رحيم غفور في بعض الايات ومره يقول ايه غفور رحيم، مره يقدم دين ومره يقدم دين. افرض ان واحد عمل ذنب وبعد ذلك قال للوالي قال هات الولد اللي عمل ذنب ده، فجيه الولد قام لقاه مصفر اللون مش لابس كويس من جله يصعب عليه، قبل ما يقول سيبوه بقى لحاله يقول هاتوله يا ابني لقمه ياكلها، هاتوله جلابيه يلبسها، يبقى يقدم الرحمه على المغفره، وبعد ما يديله كده يقول له يا روح يا احنا غفرنا لك خلاص مع السلامه. ومره واحد يقول له نغفر له الذنب وبعدين هو ماشي كده يقول له شوف حالته مش طبيعي اديله حاجه وهو ماشي، يبقى المغفره مره تاتي الاول والرحمه ثاني، ومره الرحمه تاتي الاول تيجي الايه؟ المغفره. هناك برضو آية ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هم مؤمنين والذرية بتاعتهم إيه مؤمنة، طب الاثنين اشتركوا في الإيمان، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله، طب مدام ألحقنا بهم ذريتهم هم الاثنين مؤمنين يبقى ضروري الالحاق ايه؟ ام قال لك وما ألفناهم من عملهم من شيء، يبقى اكن هما الاثنين مؤمنين بس الاباء لهم عمل اكثر منهم. نقول عشان خاطر ذل الاباء نعمل الابناء اللي ما عملوش زيهم نخليهم ويمين مع ابوهم وامهم، وما ألفناهم من مش نقصني وخدنا متوسط يعني ضمنا عمل ابوهم لعمل له وبعدين خدوا، لا ابوهم ياخد العمل بتاعه مش توفي بس كرامه له ايه؟ يبقى ما ألفناهم اي ما انقصنا منهم ايه؟ شيء. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا الى الان ما امنتوش، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله تطيعهم في ايه بقى؟ طب ما هم بينفذوا الاسلام، قال لك تطيعوا بقى في انكم تبقوا مؤمنين عشان ما تبقوش كذابين، يبقى هم جمعوا حاجة الاثنين بيمنوا بأنهم أسلموا وبعدين بيسلموا حتى يقولوا آمنا، يبقى في خصلتين اثنين. فالله سبحانه قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم الجديدة شيئا إن الله غفور إيه؟ غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، بدي يقول مدام ما أمنوش ما هو الإيمان إيه يا رب؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما يجيلهمش شك بعد هذا الإيمان، ولذلك قلنا الإنسان بيستقبل المحسسات من الكون ويعرضها على عقله يشوف الكون البديع ده، الكون اللي على هندسة فخمة بالشكل ده، ولا حدش ادعى إنه عمله يعني. ولذلك لما تيجي القرآن يقول لك إيه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليه ما قالوش إحنا، حتى ما حدش افترق عليها أبدا. قال لك لأنه ولد فوجدها، ولما يكون ولد فوجدها وولد وقعد دماغه ولوش قدرة ما يعرفش ياكل ولا يعرف يشرب، هيقول لك خلق السماوات والأرض لما ولد وجدها ولم يجد أبوه ادعاها وابوه برضه لم يلد لانهم طرأوا على الاشياء. طب ولئن سالتهم من خلقهم برضه لا يقولون الله، ليه ما قالوش احنا خلقنا نفسنا؟ الله، طب ده هو اتولد ولا لوش قدره ولا لا ما عندوش اي حاجه، ازاي خلق السماء والارض؟ اذا قضيتين ما حدش ادعاهم ابدا، انما قال الله انا الذي خلق، وما دام الله قال انا الذي خلق ولم يوجد له معاند يقول لا انا اللي خلقت ده هياخد الكون مني انا اللي خلقت. ما حدش جه يبقى ادعاها ولم يعارضه احد، يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ نقول اللي خلق وسكت، طب ما اتكلمش ليه؟ ما ادريش، يبقى ما ينفعش يبقى اله خلاص. طب جري ما راحش يبقى عابس، يبقى برضه ما ينفعش انه ايه، يبقى الاثنين دول خلق السماوات والارض وخلق النفس ما حدش ادعاهم ايه، ادعاهم ابدا. ليه؟ لانهم طرأوا فوجدوا الكون كما هو، وطرأوا في حالة ضعف لا تمكنهم من عمل شيء لنفسهم، ما تمكنش انه ياكل بس. الله، يبقى اذا لما نقول الله والله قال انا الخالق ولم يجد احنا مثلا احنا موجودين العدد اهو، وبعدين واحد وقعت محفظته هنا، لما راح البيت فتش على المحفظه ما لقاهاش، فراشين المسجد امنا ساعه ما لقوا المحفظه يقول لرئيس المسجد وانا واحنا لقينا المحفظه دي، قال طب خلوها لحد من الناس اللي كانوا هنا يسالوا، ما حدش جه الا واحد جه بكره وقال يا ناس انا كنت هنا والمحفظه بتاعتي، ولم يدعها احد. تبقى بتاعت مين؟ بتاعت. كذلك الله، انا الذي خلقت، انا الذي خلقتكم، ولم يوجد معارض له. يبقى هو اللي خلق الى ان يوجد له ايه، الى ان يوجد له معارض. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مش يعبدوا على حرف بقى ان حاجه شرتهم، يظلوا على ايمانهم منكرين، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون في ان يقولوا امنا. مش انتم اللي ما عندكوش ايمان قلبي وبعدهم اسلمتم وتقولوا امنا، لا ما تقولوش امنا، قولوا اسلمنا، سلمنا امرنا عليك اللي انت عايزه نعمله. انما المؤمنون اي بحق الذين امنوا بالله ورسوله، بالله الها واحدا خالقا قادرا قيوما، خلاص امنوا بالله ورسوله مبلغا عنه، امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اي لم يشكوا في هذه القضيه، وجاهدوا، والدليل على انهم لم يشكوا انهم ضحوا باموالهم، والمال اعز شيء، ثم ضحوا بانفسهم والنفس اعز شيء، يبقى دليل على انهم صدقوا كل ما قال، قال اللي بينفق ماله ده في سبيل الله هيبقى له كذا وكذا وكذا، لو لم يكن على يقين من صدق هذه القضيه ما ضحى بماله. واللي يقول اللي هيدخل المعركه ويموت يموت شهيد ويبقى حي، ان ما كانش معتقد دي ما يتقدمش عشان يموت، فلازم يقدم موت. ولذلك يكافئ الله من ضحى بنفسه ليموت في الحرب، يقول له انت ضحيت بنفسك عشان تموت، لكن انا واهب الحياه، سابرئك من الموت فلا تموت ابدا لانك ستكون حيا عندي. يبقى ما ماتش لانه عمل ايه؟ لانه ضحى بحياته. يقول له لا، انت ضحيت بحياتك ايه؟ وذلك بايه؟ هجعلك حي عندي. معنى عندي يعني ايه؟ اوعى تقول طب ما احنا لما ننبش على الارض نجده مش عارف ما. قال لك هو حي عندكم؟ ده حي عندي، ده حي عندي، يبقى هيعامل معامله الجنه. ولذلك يرزقون احياء عند ربهم ايه؟ يرزقون، يعني ياكلوا ويشربوا مش عارف ايه. الله، يبقى لانه وهب دمه، يقول له انت وهبت دمك ليا سابرئك من الموت، مش هتموت تفضل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما سأله سيدنا زكريا لما بلغ من الكبر عتي، وبعدين قال يا رب هب لي من لدنك وليا يرثني، مش كده؟ وامرأة عاقر، كان قصة طويلة دي. طب وهو عمل كده ليه؟ ما دام امرأة عاقر وهو بلغ من الكبر عتي، ايه اللي جرأه انه يطلب من ربنا؟ لا، اللي جرأه مريم، لأنه لما دخل عليها مرة وهو بيكفل ايه؟ وجد عندها أشياء هو ما جابهاش. قال لها أنى لك هذا، منين جاي لك؟ دي بتعلمنا اللقطة القرآنية، بتعلمني أن رب كل بيت إذا رأى في بيته شيئا لم يأتي به لازم يسأل ده جاي منين؟ تعالي يا بنت انت نفسك بتاع ده، أنا ما جبتوش ليه بقى، منين؟ انت جاي من الله. يبقى لو أن كل واحد كده يبقى إيه؟ الأمور تمشي بحق ولا ما تمشيش بحق؟ طب لا، أنى لك هذا، جاي بقى منين؟ قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا ترى جه فكره الصيف جابها في الشتاء، ولا فكره الشتاء جابها في الصيف وهو ما جابهاش؟ قالت له ان الله يرزق من يشاء، هو انت بس بترجع؟ ام هنالك دعا زكريا ربه، هنالك اي لما سمع الكلمه دي دعا دعا ربه قال له طب ما دام يا رب بتجره من غير حساب، انا بلغت من الكبر رئيسيه ومرأتي عاقه، هات لي ايه؟ يبقى مين اللي جرأه على الحكايه؟ ستنا مريم. وجرأته ليه كده الجراءه دي؟ انما جعل الله هذه الجراه في طلب وهو بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقه في انه يديله، انك انت تدج مريم من غير حساب، اديني رقم انا من غير حساب، مش كده؟ صحيح مريم قالت له كده، انما مريم خلاها تنطق هذه الكلمه لانها سيكون لها تاريخ معها، بعدين هتحبل هي وتولد من غير ذكر. تبقى تفتكر الفيلم بقى بتاعتها، ان الله يرزق ايه؟ من يشاء بغير ايه؟ حساب. او لما زكريا طلب من الله من غير حساب يعني يديله ده، اداله ايه؟ ولد. مش اداله ولد بس، وسماه ايه؟ سماه يحيى. طيب لما يسميه يحيى، طب احنا لما بنسمي واحد سعيد امل ان يكون سعيدا، وانما ما نملكهاش. لما نسميه فضل امل ان يكون فاضلا، لما نسميه ذكي يبقى امل انه يبقى ذكي، انما املك ذي ده امل انه يكون كده. لكن اذا كان الذي سمى هو الذي يقدر، قال سميته يحيى، يبقى حيحيى ولا ما يحيى؟ انما يحيى ويموت، قالوا لا لم تموت شهيد كمان عشان تبقى حياه متصله. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون في ان يقولوا امنا. انما انتم من تصدقون لانكم كذابين، يعني منيتم علي الاسلام ومع ذلك كذبتم في الحقيقه. انما اولئك هم الصادقون، اي في قولهم ايه؟ في قولهم امنا. وبعدين قال لهم اوعوا تقولوا امنا اكل شيء ما عرفوش، يعني هتعلمونا لدينكم، داني يعلم كل حاجه. بيقولوا امنا، فواني مش عارف ان كنتوا امنتوا ولا ما امنتوش. قل اتعلمون الله بدينكم، طب انا عارف اللي امن واللي ما امنش والمنافق ولا مش منافق، والله يعلم ما في السماوات وما في الارض. فانا مش هعرف اللي في الارض ازاي، مش معقول. قل اتعلمون الله بدينكم، اي تدعون انكم امنتم والله لا يعلم ايمانكم، تقولوا امنتم اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض. ومش بس في السماء والارض، السماء والارض دي بعض الكون، السماء والارض ما السماوات والارض وبينهما الا كحلقه القاها ايه ممكن في فلاه، ايه السماء والارض دي؟ واذا كان هذا يعلم ما في السماوات وما في الارض، قال لك لا مش بس ده، هو بكل شيء عليم، حتى ما لم يعني عرفنا السماء وعرفنا الارض، انما برضو عرفنا الارض يمكن كلها، انما السماء ما عرفناهاش كلها، وما وراء السماء والارض ما عرفناهاش، لازم يجيب الثانيه دي، وما في الارض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك ان اسلموا، قول له احنا اسلمنا بدون ايه؟ قتال، وغيرك اسلم بقتال، يبقى احنا بنمن عليكم. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، هو الاسلام ده هيجيب لي نفع ولا الاسلام وعمل الصالح هيجيب لكم النفع؟ وانتوا لو ما صليتوش وكفرتوا كلكم ايه اللي هيأثر عليكم؟ لو امنتوا كلكم ايه اللي هيجيب منكم؟ لو كفرتوا كلكم ايه اللي هيجيب اصلا منكم؟ يبقى المساله ان كنت تمن، انا اللي امن عليك لانك اتمنني اسلمت، لانك دليتك على الطريق الذي يريح ضميرك ويريح نفسك ويريح العالم من شرك ان وجد فيك شر، ويريحك من شر الناس ان وجد فيهم شر. يبقى مين اللي يمن بالاسلام؟ قل الله يمن عليكم ان هداكم للايه؟ للاسلام. يبقى المن لمين؟ لانك تمن على واحد بشيء اعطيته؟ لا، لان الاشياء اللي فيها نفع لك ما تمنش عليها بقى، ولا اديك هديه كده من عندي تقول انا امن عليك انني تبقى الهديه بالذمه كده، ده اللي امن عليك ان انا اديك الهديه. من الذي هداك للاسلام؟ اللي وضع مبادئ الاسلام عشان يحمي حركه الحياه من بعض، مين اللي عملها؟ يبقى انت تمن علي انني هديتك للاسلام، اولا شرعت الاسلام ثم هديتك الى الايه وخليت عقلك يختار الايه الاسلام. قال منا منين؟ المنه لله ولرسوله. قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. الله ما في السماوات، ده السماوات والارض هي عجيبه من نفسها، وده ما في السماوات وما في الارض. يبقى السماء والارض دي حاجه بسيطه بالنسبه للي فيه، الظرف ولا المظروف؟ المظروف يبقى انفس من الظرف. يعني الخزانه فيها ذهب وفيها كذا، هل الخزانة أنفس من اللي فيها ولا اللي فيها أنفس؟ طب أنا عملت الخزانة عشان تحفظ اللي ما فيه اللي فيها، يبقى اللي فيها أنفس ولا لا؟ طب فإذا كان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يبقى اللي في السماء والأرض أنفس من السماء والأرض. يعني أصبع بتتجلى لنا كل يوم، كل يوم تتجلى لنا أشياء، مفهوم؟ يمنون عليك أن أسلموا. والمن هو انك انت تعمل الشيء وتمن به ان انا عملته، انما ما متمنش على شيء انت ما عملتوش، ده اللي عمله لك ربنا واللي نزل لك الهدايه ربنا واللي خلاك تفكر في الكون ربنا. يبقى المن يبقى لمين؟ يبقى لله ولرسوله، يبقى ما تمنش، يبقى كذاب. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. ليه هداكم؟ يعني ايه؟ جمع لكم هدى، الهدى دي هو اللي هينفعكم في الايه؟ في الدنيا وفي الاخره. ولذلك احنا قلنا اظن في الحلقه اللي فاتت لما قلنا اولئك على هدى، اولئك على هدى، اوعى تفتكر ان الهدى يكلفك مشقه، ده الهدى شايل قرفك، شايلك عشان يوديك للغاية السعيدة في دنياك وفي ايه وفي اخرى. يبقى انت ما تمنش عليا بقى، انا اللي ايه، انا اللي من عليك. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين في دعوة الايمان. ولكن من تصدقين تبقوا برضو كذابين، وبعدين بتقولوا لنا عليهم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وقلنا إن السماوات والأرض لها ثلاث أساليب في القرآن، له ملك السماوات والأرض، والسماوات والأرض رغم العجائب فيها والتكوين الهندسي الرائع البديع ظرف لما فيها. وقلنا ان الظرف دائما المظروف فيه ان تصمد، فالخزانة التي في البيت ونضع فيها نفائسنا، النفائس فيها اسمل من الخزانة نفسها. فإذا كانت السماوات والأرض العجيبة في التكوين دي البديعة دي ظرف لشيء آخر، له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى لا شك أن ما في السماوات وما في الأرض شيء أنفس من السماوات والأرض. ثم يقول هنا له غيب السماوات والأرض، فكأن في السماء والأرض ظرف، وفيه ما في السماوات والأرض اللي احنا بنشوفها دي كلها، وفيه غيب في السماوات والأرض. يبقى كم مرحلة؟ المراحل المتعددة دي تدلنا على عظمة الظرف أولا، وعظمة المظروف فيه ثانيا، وعظمة المظروف في المظروف، يبقى كلها عظمة. كل يوم يجد في الكون أشياء لم تكن معلومة في السماوات والأرض لنا، كل يوم بنختار. لما قلنا اخترعوا الكهرباء ما كناش نعرفها، أي كانت غيب السماء، كانت غيب عن أناس، ثم صارت نشأة عن أناس. دلوقتي يجي مثلا نتكلم في التليفون، نتكلم أمريكي، إيه اللي خلانا يجيب لنا الهواء الصد من بعيد بدون أسلحة حتى؟ ويجيب لنا الصورة اللي في التلفزيون من بعيد، ما هي الأشياء التي في الجو عشان تنقل لنا هذه المسائل وتنقلها بفهم وتوقف. بمعنى أننا لو جئنا بتلفزيونات حوالينا كده، بالتلفزيون حوالينا ووجهنا وهنا وهنا وهنا، ثم رأينا صورة من أمريكا، كل تلفزيون يجيب الصورة، طب دي جاية كده ودي جاية كده ودي جاية من ورا ودي جاية، ما هو الخيال الذي يعطي هذا الصورة ويعطي هذا الصورة ويعطي هذا الصورة ويعطي هذا الصورة؟ ده تكون عجيب في الهواء. وبعد ذلك يهدي الله الخلق إلى أن يشتكفوا أشياء ليصدق قوله سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن ففيه ملك السماوات والأرض، وفيه ما في السماوات وما في الأرض، وفيه غيب السماوات والأرض، وسيظل الغيب في السماوات والأرض، يعطي كل يوم عطاء جديدا حتى يظل القرآن صاحب عطاء. لأن القرآن لو أعطى كل شيء أول الأمر لاستقبل الأيام الأخرى بدون عطاء. نقول هو اللي قال امبارح وهو بتاع النهاردة، لا، كل يوم لازم يجي فيه عطاء، عطاء جديد، علشان نعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعطي العقول على قدر ما تستطيع أن تفهم. يبقى فينا دل ملك السماوات والأرض عظمة، وملك ما في السماوات والأرض أعظم من السماء والأرض، وملك غير السماوات والأرض أعظم من الجميع. فسيظل القرآن يعطي إيه؟ يعطي العظيم الدائم إلى أن تقوم الساعة. وبعد ذلك حين نسمع هذا نبقى نعرف أن النبي لما قال لا تنقضي عزائمه، نقول صدق لا يخلق على كثرة الرد. أذكنا بنسمع القرآن كل يوم ونسمع، طب هات بقى واحد يقول خطبة ولا قصيدة ونقعد نكررها يومين على بعض ولا ثلاثة، نسأل من رأسه. إنما ده لا يخلق على كثرة الرد، لأن كل نصف لمؤمن فيه لله معه فيه عطاء، وعطاءاته تتعدد بتعدد السامعين، دي ياخذ وده ياخذ وده ياخذ. ولذلك يقول لك بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر جسمه كل ثاني، ده قاعد ولا ياخذ كده ولا ياخذ ولا ياخذ يا الله. يبقى إذا الصورة قسمت بأشياء عظيمة جدا تدلنا على أن ملك الله الواسع لا يزال في ملكه الأشياء، سيعطينا الزمن هذه الأشياء. الزمن الحضاري اللي احنا موجودين كنا نقول عصر الفحم، وبعدين عصر البخار، وبعدين عصر الكهرباء دلوقتي الله، وبعدين عصر الذرة، كل يوم بيجي حاجات جديدة ما كانتش موجودة في الأول، وهذا كله في كون الله، محدش جاب حاجة جديدة، إنما قالوا اكتشفنا شيئا جديدا، وما دام اكتشفنا يبقى كان موجود مطلوب في الكون ولا، يبقى ده المطلوب أهو ده غيب السماوات والإيه؟ غيب السماوات والأرض.